بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور الذي ستر بستره وأجمل، الشكور الذي عمم ببره وأجزل، الرحيم الذي أتم إحسانه على المؤمنين وأكمل، الذي يكفي بحسن تأييده من على كرمه عول، الواحد الأحد القدوس الصمد، المتفرد بالبهاء والجلال والعز والكمال، فلا ينقص عزه ولا يتحول، القاضي بما شاء على من شاء، والمتوحد في الملك والقضاء، فلا يتغير حكمه ولا يتبدل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد خاب من ألحد في أسمائه وعطل، هو الإله الحق المتوحد بالاختراع والإيجاد، والمنزه عن الأشباه والأنداد، والمقدس عن الأغيار والأضداد، والكريم الذي على كثرة العطاء لا يبخل، الحليم الذي يمهل العاصي إذا رآه يعصاه بنعمه فيسبل عليه ستره وبمعاقبته لا يعجل، الحكم حكمه والأمر أمره والملك ملكه، فلا عما يدبر يسأل، فسبحانه من إله وفق من شاء لعبادته وأهل أقواما لطاعته، وتفضل على المتقين، وجاد وتطول وأبعد المطرودين عن بابه، وعذبهم بأليم حجابه، ومن أبعده مولاه فحق له بالذل أن يتثربل، فيا أيها العاصي أقبل على مولاك، فإنه يقبل من إليه يقبل، ولازم قرع الباب، فإلى أين عنه تذهب، ولا تلتفت عنه إلى سواه، فما دونه مطلب، وتضرع بين يدي مولاك بقلب حزين والدمع مرسل، فسبحان من أقبل بجوده وبره على من تاب من الآثام، ورأى ذلة المسيء في جنح الظلام، فعامله برأفته، وتجاوز عنه برحمته وأمهل، وجعل للقبول والفضل أوقاتا ليتدارك المقصر ما ضيع وأهمل، أحمده على ما أولاه من الإنعام وجاد وتفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه اعتمادي والمعول، شهادة عبد خضع لهيبته وتذلل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي وأكرم مرسل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما غسق ليل أليل، وما ذر نجم وما أفل، وسلم تسليما. عباد الله، هذه الأيام مطايا، أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين العزائم؟ أرضيتم بالدنايا؟ إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وإن خطيئة الأحرار لا كالخطايا. يا مستورين ستظهر الخفايا. أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الكهل تأهب لعتابك، أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك، يا مريض القلب قف بباب الطبيب، يا منحوس الحظ أشك فوات النصيب، لذ بالجناب ذليلا وقف على الباب طويلا، واتخذ في بقية هذه العشر سبيلا، اجعل جناب التوبة مقيلا، واجتهد في الخير تجد ثوابا جزيلا، واستدرك الشهر قبل رحيله وأنت بداء التفريط عليلا، قل في الأسحار أنا تائب وقد أقبلت إليك أطلب المواهب، ونادي في الدجى قد قدم الغائب، اعف عني وأقل لي عثرتي، يا غياثا لملمات الزمن، لا تعاني عاقبني فقد عاقبني ندم أقلق روحي في البدن إن تؤاخذني إن تؤاخذني فمن ذا أرتجي وإذا لم تعف عن ذنبي فمن إخواني أين من أدرك مقامات المقبولين أين من حث مطاياه خلف المشمرين أين المتأهب لإفزاع يوم الدين أين المتصف بصفات أهل اليقين فلله در نفوس تطهرت من أدناس هواها وتدرعت لباس الصبر عن عاجل دنياها وشغلها ما رأى القلب عما رأت عيناها سهرت تطلب رضا المولى فرضي عنها وأرضاها وزمت نجائب الأسحار فساقها حاج الاستغفار إذ عناها وقطعت بيداء الجد بآلة المستعد فبلغت مناها يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من عفا إخواني كيف يطمئن إلى الدنيا من رأى سرعة الانتقال وكيف يطمع في المقام من يرى تقلب الأحوال تتبعون الشهوات وهي خيال وتحملون أوزارها وهي ثقال وتتعللون بالتسويف والآمال وتبارزون بالمعاصي ذا الجلال أما أنذركم من رحل من الأحباب بالارتحال فجدوا رحمكم الله ما دمتم في زمن الإمهال واستدركوا بقية شهر رمضان فقد عزم على الارتحال ولم يبق منه إلا بضع ليال كان والله موسما لقسم الغنائم وميدان مسابقة بالخيرات لأهل العزائم إخواني كيف لا يبكى على فراق هذا الشهر وقد سمعتم ما خصكم الله فيه من الأجر فاجتهدوا في بقية هذه الأيام العشر فتفوزوا من الإله بالغفران ووافر الأجر قم في ظلام الليل وارفع شكاية إلى الملك الأعلى وقلبك خاشع وقل يا رؤوفا بالعباد ومحسنا ببابك عبد من عبادك خاضع فكن راحما فقري وذلي وحالتي فعفوك مأمول وفضلك أوسع ووفر نصيبي من عطاياك سيدي فما زلت تعطي من لبابك قارع أغث يا عظيم الطول عبدا محاذرا ويرجوك في الغفران بالعفو طامع. لله در أقوام أقدامهم في الدجى قائمة وأعينهم ساهرة لا نائمة وقلوبهم على الطاعة عازمة وهذه أفعال النفوس الحازمة وجوه لهم طالما غسلتها الدموع وجوه طالما أذلها الخشوع وجوه إذا عنت أذعنت وذلت وجوه ألفت السجود فما ملت فهم بين الركوع والسجود يتفكرون في السابقة ويحذرون من اللاحقة كأن السيوف على أعناقهم بارقة طالما أطالوا البكاء في الليل تجري دموعهم كجري السيل جن عليهم الليل وهم قيام وجاء النهار وهم صيام وتورعوا عن قول الزور في الكلام فيا حسنهم وحسن الختام. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم أدعوك رب حزينا راجيا فرجا فارحم بكائي إله البيت والحرم أنت الغفور أنت الغفور فجد لي منك مغفرة واعطف علي بفضل الجود والكرم إن كان عفوك لا يرجوه غير تقي فمن يجود على العاصين بالنعم. اللهم نجنا برحمتك من النار وعافنا من دار الخزي والبوار وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار وعاملنا بكرمك ومغفرتك يا كريم يا غفار. اللهم واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل وخصنا فيه بالأجر الوافر والعطاء الجزيل واغفر لنا فيه كل ذنب عظيم وخفف ظهورنا من كل وزر ثقيل وتقبل منا فيه يسير أعمالنا فإنك تقبل العمل القليل وأجرنا فيه من عذابك وأكرمنا بسني عاداتك على كل حسن جميل واحشرنا تحت لواء من أنزلت عليه في محكم التنزيل حسبنا الله ونعم الوكيل. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.